قوم نعم لا جنة الخلد قف ضبهم للرفرف الأعلى ولا الرضوان مقصودهم ومرادهم الله قوم نعم لا جنة الخلد قط ضبهم للرفرف الأعلى ولا الرضوان مقصودهم ومرادهم الله مقصودهم الله ومرادهم الله ظاهرهم لا قصدهم بادر ببذل النفس يا أخا الهوى بادر قبل أن تغادر بادر قبل أن تغادر بعد ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكن ذا تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي بادر بادر ببذل النفس يا أخ الهوى، قبل أن تغادر بابك، قبل أن تغادر بابك، ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكن ذا تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. يا ربي هل تقوى عليك

تطلق على النفس تسقيها وتسقيها وتسقيها العذاب. يا ليتها تقوى تسقيها العذاب. يا دنيا كلما قلنا صفا قلت بل هما وذاب. يا كلما قلنا رحيقا قلت بل مرا وصابا. يا دنيا كلما قلنا سموا قلت بل نحو المساء. أنت دنيا أنت دنيا أنت دنيا أنت دنيا. نعم أطلق الاسم الصواب. يا عجبا للروح يا هل تقوى على هذا العذاب؟ يا عجبا للروح. يا ربي هل تقوى على على النفس تسقيها وتسقيها وتسقيها العذاب. يا ليتها تقوى على النفس تسقيها العذاب. كلما قلنا صفا قلت بل هما وذاب. يا دنيا كلما قلنا رحيقا قلت بل مرا وصابا. يا دنيا كلما قلنا سموا قلت بل نحو المساب.

لهذا الحسن لولا انعكاسه فليس للجسم حركة بغير الجسم الذي به خلل في روح لا يطيب مزاجه فلا يطيب مزاجه وله أغرقته في العسل من لم تجد من لم تجد في قلبه روح المحبة فصلي عليه صلاة الميت قبل وفاته فصلي عليه صلاة الميت قبل وفاته ترجع للبداية عندما تفنى بها عن شهوة الشيطان عندما تفنى بها عن شهوة الشيطان أنا طينة لكن صفت بجماله أنا طينة لكن صفت بجماله طينة لكن صفت بجماله بالهيكل النظري نعم تجمل بالهيكل النظري أنا فيكم

Oh!